مباركة يتلوها علينا علم بإعلام القرآن فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور يتفضل مشكورا مع شكري لشكيكي الشيخ رضا جمعة منصور ومحمد مزيح Thank you.

you يزور الأحد.